بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء بكم في هذا البلد الطيب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يجعلنا من المتحابين فيه، المتزاورين فيه، المتجالسين فيه، الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق أبانا آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض وكرم ذريته بأنواع التكريم، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد جعل الله هذا الجنس البشري خلفاء في الأرض وأهله لذلك، فخلق له ما في الأرض جميعا. وهذا التأهيل يقتضي مسؤولية عظيمة لهذا الجنس البشري على غيره من سائر المخلوقات. وقد جعل الله الإنسان مؤلفا من ثلاثة عناصر، هي العقل الذي به شرفه على سائر الحيوان، والبدن الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله. ولما جاء الدين من عند الله جاء موزعا على هذه العناصر، فالإيمان هو خطاب العقل، والإسلام هو خطاب البدن، والإحسان هو خطاب الروح، وهذه الثلاثة هي الدين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: إنه جبريل أتاكم يبين لكم دينكم. فالدين الذي بيّنه جبريل بالسؤال هو هذه العناصر الثلاثة، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان. وعلى هذا فلا بد أن يعرف الإنسان خطاب عناصره الثلاثة ليقوم بحق الله حين شرفه بأنواع التشريف وكرمه بأنواع التكريم، والتشريف على قدره يكون التكليف. وجانب الروح هو جانب مهم من هذه العناصر الثلاثة. أقسم الله 11 قسما متوالية في كتابه على فلاح من زكى نفسه وعلى خسران من دساها، أي أهملها ودسسها، فقال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلذلك يحتاج الإنسان إلى العناية بروحه وقلبه عناية بالغة ليحصل على هذا الفلاح الذي أقسم الله عليه، وليتجنب الخسران الذي أقسم الله عليه. فالإنسان في هذه الحياة يعيش في محيط كبير من الخسران، ولا يخرج منه إلا بالجد والاجتهاد، لأن الله قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فهو موروه في الخسر إذا لم يخرج منه باجتهاده وجده. ولذلك قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونفس الإنسان صلاحها لا يكون إلا بأمرين: الأمر الأول التخلية، وهي تطهيرها من العيوب والأدران وخروجها من الذنوب والسيئات، والأمر الثاني هو التحلية، معناه إلزامها بمنهج الله وأطرها عليه أطرا حتى تستقيم. فالأمر الأول الذي هو التخلية يقتضي من الإنسان أن يعرف عيوب نفسه وأمراضها، وأن يعرف أمراض القلوب، وأن يعرف أشفيتها وعلاجها، وأن يتجرد من كل العواطف والأحاسيس تجاه نفسه، لأن الإنسان ما دام له أنانية وإعجاب بنفسه لا يمكن أن يطلع على عيوبه أبدا. الإنسان الذي يريد أن يعالج نفسه من أمراض البدن يستسلم للطبيب، فيفحص كل بدنه، يأخذ من دمه وربما أخذ من ريقه وربما أخذ من كل بدنه ليعرف له مرضه. فكذلك الإنسان الذي يريد علاج قلبه لا بد أن يستسلم استسلاما كاملا لهذا المنهج الرباني الذي به يكتشف ما فيه من الأمراض والعيوب. وهذا الاستسلام يقتضي منه أن يعلم ضعف نفسه وعجزها وفقرها، وأن يعلم قوة ربه وتمام ملكوته وجبروته وكبريائه، وأنه جل جلاله هو الذي يستحق أن يرجى له الوقار، وهو الذي يستحق من عباده جميعا أن يعبدوه وأن يستسلموا لأمره. فإذا عرفت نفسك بالعجز والفقر والحدوث والفناء والموت والفقر، وعرفت ربك بالقدم والبقاء والغناء والكرم والجمال والكمال، فإنك حينئذ تستطيع علاج قلبك، وهذه هي البداية. فبداية كل شيء معرفة الله جل جلاله، وما لم تعرف ربك لا يمكن أن تعرف ما دونه، ولا يمكن أن تنطلق في عبادته التي من أجلها خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذي يدعوك إلى العبادة هو معرفتك بمن يستحق العبادة، وهو ربك جل جلاله، ولا يمكن أن تعرفه إلا بضد ما فيك، لأنه مخالف للمخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا عرفت نفسك بالفقر والحدوث والفناء والافتقار، عرفته هو بالقدم والبقاء والكمال والغنى، وحينئذ ستتعلق به وينتفض قلبك عما سواه، وتتخلص من كل الأغيار، وتعلم أن الله جل جلاله هو الذي يستحق أن يتوكل عليه، وهو الذي يستحق أن يدعى، وهو الذي يستحق أن يعبد، وهو الذي يستحق أن يتصل به، وهو الذي يستحق أن يحب. لأن أي محبوب يمكن أن يقع بينك وبينه مشكلة، يمكن أن يقع لك منه مكروه، يمكن أن تختلف نظرتك ونظرته في أمور ما، لا يمكن أن يستحق الحب الأبدي الباقي. أما الله جل جلاله فهو المحبوب الذي يستحق الحب الأبد الباقي، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والحب له خمسة أسباب. السبب الأول هو الكمال والجمال، فكل جميل محبوب، ولو لم تعرفه ولو لم يكن بينك وبينه أي صلة ولو لم يحسن إليك تحبه لجماله. والله جل جلاله هو المتصف بجميع الجمال والكمال، وكل نقص عليه محال. السبب الثاني إحسان المعاملة، فكل من كان حسن الخلق معك وعاملك معاملة حسنة فإنه يستحق منك المحبة. في مقابل ذلك: فادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فلذلك الله جل جلاله هو الذي عاملك بلطفه فأخرجك من دائرة العدم إلى الوجود، يصورك خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث حتى أخرجك إلى الحياة، ثم وجدت الأمر ممهدا أمامك، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، وكل ما تحتاج إليه جعله في متناول يدك، لطف بك بأنواع اللطف. تذكر ما دخلته من المضايق والمشكلات، وتذكر أن الله أخرجك منها. إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك، حسن الظن بمن عودك كل إحسان وقوى أودك. إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. كم مرة مرضت وتألمت وأرقت، فمن شفاك وأخرجك من تلك الورطة والمشكلة؟ إنه الله جل جلاله. كم مرة أحسست بالفقر والعوز والحاجة فأغناك ربك جل جلاله؟ كم مرة من المرات أحسست بالضيق وضاقت عليك الدنيا بما رحبت، وأحسست بالحزن والمرارة والمضاضة، ففتح الرب أبوابه أمامك وأنقذك مما كنت فيه؟ إنه الرب الذي يستحق أن يتوكل عليه، لأنه الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. فإذا هذا هو السبب الثاني من أسباب المحبة. السبب الثالث من أسباب المحبة الإحسان، فكل من أحسن إليك إذا لم تكن لئيما فإنه يستحق أن يحب وأن يثنى عليه. ولذلك رأينا الآن بعض الشعارات مكتوبة في الشوارع التي فيها ثناء على من قدم معروفا، لأنه وجد الناس في حاجة فقدم لهم معروفا فأحبوه بسبب المعروف الذي قدم إليه، وكتبوها، كتبوا أنهم أحبوه من أجل المعروف الذي قدم إليه. ربك جل جلاله قدم إليك المعروف، فكل ما في هذه الدنيا خلقه الله لك لمصلحتك، حتى التشريع الأحكام لا تظنن أن السجود هو لمصلحة الله جل جلاله، بل لا يصله العباد بنفع ولا بضر. السجود لمصلحتك، والصلاة لمصلحتك، والصيام لمصلحتك، وقيام الليل لمصلحتك، والبكاء من خشية الله لمصلحتك، فأنت المنتفع بكل ذلك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فكل ذلك لمصلحتنا نحن. فهذا الرب الذي أسدى إلينا هذا المعروف يستحق علينا أن نحبه. السبب الرابع من أسباب المحبة العلاقة. فكل من بينك وبينه علاقة، سواء كانت نسبية أو سببية، تحبه من أجل العلاقة. فولدك الصغير الذي ربما لم يكن جميلا ولا خلوقا تحبه. لماذا أحببته؟ لا لأنه جميل، ولا لأنه أحسن التعامل معك، ولا لأنه أسدى إليك معروفا، لكن تحبه من أجل العلاقة. وأكبر علاقة يمكن أن تتصورها هي علاقة الرب بعبده. فعلاقات الأنساب تنقطع بمجرد النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وعلاقات الأسباب تتقطع بمجرد الاختلاف في أمور الدنيا، فأول أسرة عرفتها الأرض أسرة آدم عليه السلام اختلف منها ولدان بسبب المصالح، فقتل أحدهم الآخر. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. فإذا أكبر علاقة يمكن أن تتصور هي علاقة الرب بمن خلقه وسواه وفطره وهداه. فلذلك تستحق هذه العلاقة منك أن تحبه لعلاقتك به. السبب الخامس من أسباب المحبة هو الرجاء. فكل من ترجو منه معروفا في المستقبل تحبه من أجل المعروف الذي تعلق به أملا فيه. وأبلغ رجاء لديك هو رجاء ربك، لأنك تعلم أنه وحده هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هو الذي ترجو منه أن يحسن خاتمتك، ترجو منه أن يبيض وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ترجو منه أن يعطيك كتابك بيمينك تلقاء وجهه، ترجو منه أن يثبتك على الصراط يوم تسل الأقدام، ترجو منه أن يزحزحك عن نار جهنم، ترجو منه أن يحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ترجو منه أن يدخلك جنات النعيم، ترجو منه الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن، ترجو منه أن يجعل وجهك من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم. وهذا أبلغ نعيم يناله أهل الجنة، بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من الرب الرحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هو فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فكل هذه الأمور الخمسة مجتمعة تقتضي منك أن تحب هذا الرب جل جلاله. وإذا أحببته وعرفته فإنه يستحق منك إحسان المعاملة. ولذلك جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال يا إبراهيم إن نفسي لا تطاوعني على ترك المعاصي. فقال إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك فيه فعصيه. فقال كيف أختفي منه ولا تخفي عنه سماء سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، كيف أختفي منه؟ فقال إنك لشجاع، إذا جابهته بالمعصية وهو يراك وأنت تعلم أنه ينظر إليه. فقال زدني. فقال إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من سمائه وأرضه ثم أعصيه. قال كيف أخرج من سمائه وأرضه؟ فالله تعالى يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فقال إنك لجريء، عندما تبارزه بالمعصية وأنت ضيف عليه في سمائه وأرضه في بيته. فقال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فاخرج إليه من كل نعمة أنعم بها عليك ذو المعصية. كيف؟ قال كيف أخرج من نعمته وأنا من خلقه وكل ما لدي منه وما بكم من نعمة فمن الله، كيف أخرج من ذلك؟ قال إنك لدئيم، إذا أخذت نعمته فاستعنت بها على معصيته. فلذلك لا بد أن يعرف الإنسان أن ربه يستحق منه إحسان المعاملة، وبذلك يبدأ أول ما يبدأ بالتعامل مع الله بالتوبة إليه. والتوبة هي الندم على الفعل، والفعل هنا يشمل القول والاعتقاد والخلق لقبحه شرعا. فالندم عليه لما ترتب عليه من العقوبة الدنيوية ليس توبة، والندم عليه بسبب أن الإنسان رأى غيره من أموره خيرا منه ليس توبة. فالتوبة لا بد أن تكون بالندم على الذنب لقبحه شرعا، بسبب قبحه شرعا أن الله نهى عنه وحرمه. وقد دعانا الله ونادانا نداء كريما فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فلذلك لا بد أن نجيب نداء ربنا فنقول لبيك ربنا وسعديك، ونستجيب لهذا الدعاء الكريم، فنحن فعلا فرطنا في جنب الله وقصرنا في واجباتنا وتركنا كثيرا منها. فلا بد أن نخرج من ذلك إلى الله، نفر إلى الله ونندم على ما فرطنا فيه في جنب الله ونتوب إليه. والتوبة لها ثلاثة شروط. الشرط الأول الإقلاع عما فيه الإنسان فيخرج مما هو فيه ما يخالف أمر الله. ولا تغرنك رغباتك وشهواتك الدنيوية فإنها منقطعة زائلة. كثيرا ما يحول بينك وبين الخروج من الذنب أنك تألفه أو تعودت عليه، وهذا لا فائدة فيه. فأنت الذي تستطيع أن تفطم نفسك عنه، فالنفس إذا أهملتها استمرت على المعصية، وإذا فطمتها بالقوة استطاعت أن تخرج منها. كالصبي الذي يفطم عن الرضاع إذا ترك سيستمر عليه ولا يحب شيئا حبه للرضاع، لكن إذا فطم عنه تركه. فلذلك لا بد أن تفطم نفسك عن معصية الله. كذلك لا تظنن أن الشهوة التي تدعوك إلى الاستمرار على الفعل فيها مصلحة لك، فهي زائلة منقطعة، وهي تمنعك من الشهوة المستمرة التي لا انقطاع فيها. فنعيم الجنة لا يزول، كل ما فيها من الملذات والشهوات لا يزول ولا يمل بخلاف نعيم الدنيا. فشهوات الدنيا إذا دامت ملت، أي إنسان دامت عليه نعمة من نعم الدنيا وملذة من ملذاتها لا بد أن يملها. أما أهل الجنة فلا يملون شيئا مما هم فيه، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، فلا يملون شيئا مما فيها. واللذة الأولى التي ينالها الإنسان عندما يصل إليه شيء من نعيمها وروحها وريحانها تبقى معه، ويأتي بعدها مليارات اللذات لا تنقطع لذة ولا تحل مكانها لذة أخرى. اللذة الأولى موجودة، والثانية موجودة، والألف موجودة، والمليون موجودة، والمليار موجودة باقية لا تنقطع. نعيم الجنة لا يزول. فلذلك لا تنشغل باللذة الفانية العاجلة المملولة المنقطعة عن اللذة الباقية الخالدة الدائمة. وتصور عمرك في هذه الحياة الدنيا وقصره وسرعة انتقالك، فأنتم كل يوم تودعون بعضا إلى الدار الآخرة يحملون على الرقاب، لا يعودون إلى هذه الدنيا، وإنما يخرجون من قبورهم عندما ينادي المنادي هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداد إلى ربهم ينسلون. فإذا أدركت ذلك وعرفت أنه يموت من هو أسن منك ومن هو أصغر ومن هو أقوى منك ومن هو أضعف ومن هو أغنى منك ومن هو أفقر، وأنك سائر على طريقهم ميت لا محالة، إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مت فهم الخالدون، لا بد أن تدرك أن المكان الذي يستقر فيه الإنسان طويلا هو الذي يضع فيه وسائل راحته. إذا كان أحدكم مثلا يمكث في الطريق نصف ساعة وفي البيت 8 ساعات من 24 ساعة أو 12 ساعة من 24 ساعة، وفي السوق وقت شراء الحوائج ساعتين مثلا، أين سيضع وسائل راحته؟ هل في الطريق الذي يمكث فيه نصف ساعة فقط، أو في البيت الذي يستقر فيه أكثر وقته، أو في السوق الذي يأتيه لقضاء حاجته فقط؟ لا شك أنه يضع وسائل راحته ونومه واستقراره في المكان الذي يأوي إليه ويستقر فيه كثيرا وهو البيت. فكذلك مستقرنا الحقيقي هو ما كان في الدار الآخرة، أما حياة الدنيا فإنما هي طريق وعبور نمر منها مثل ما نمر بهذه الشوارع، والإنسان مسرع، ما لي وما للدنيا إنما أنا كراكب استولى تحت الشجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالدنيا مجرد طريق نمر منها مرورا سريعا، ولكن لا نكتشف ذلك إلا بعد التجاوز. ولذلك قال الله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فإذا لا بد من الإقلاع. ثم الشرط الثاني العزم على أن لا يعود الإنسان إلى الذنب فيما بقي من حياته، أن يعزم بكل قوة أن لا يعود إلى ما حرم الله عليه أبدا. فالإنسان إذا كان يخرج من الذنب الآن لقبحه شرعا ولكنه يعود إليه بعد وقت قليل لم يتوب منه في الواقع، لأن التوبة من شرطها أن ينوي أن لا يعود إليه وأن يعزم بكل قلبه على ذلك. فلا بد من العزيمة التامة أن لا يعود إلى الذنب فيما بقي من عمره. ثم الشرط الثالث ادراك ما يمكن، أن تبدل ما كنت عليه من السيئات بالحسنات. الوقت الذي كنت تمضيه في معصية الله ومخالفة أمره إذا ندمت على تلك المعصية لا بد أن تستعمله في مرضاته وما يقرب إليه. أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، إن الحسنات يذهبن السيئات. فلا بد أن تجتهد في غسل ذلك. فالوسخ إذا أصاب الثوب أو البدن لا يزال بمجرد الترك، إذا تركته نعم توقف مدده ولم يزدد، لكن لا يطهره إلا الغسل والإزالة. فكذلك هنا لا يطهر السيئات إلا ما يخلفها مما يقرب من الله سبحانه وتعالى من الحسنات. ثم بعد هذا إذا خرجت من سيئاتك وذنوبك أخرج أيضا من الصفات الذميمة، والصفات الذميمة شرعا هي صفات المشركين وصفات المنافقين. فصفات المشركين بينها الله في كتابه وبين ما هم عليه مما يخالف منهجه، وصفات المنافقين بينها الله في كتابه وبين ما هم عليه مما يخالف منهجه. فانظر إلى هذه الصفات واعلم أن في مقابلها صفات المؤمنين. كل صفة كانت مذمومة بأنها من صفات المشركين أو من صفات المنافقين ففي مقابلها صفة من صفات أهل الإيمان. فمثلا الكذب هل هو صفة محمودة أو مذمومة؟ صفة مذمومة، هي من صفات المنافقين. آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. في مقابلها صفة من صفات المؤمنين وهي الصدق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب إن الله كذاب، وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب إن الله صديق. وهكذا فتتخلى من الصفات الذميمة. إذا تخليت من الصفات الذميمة لا بد في المقابل من التحلي بالصفات الحميدة. وهذه الصفات تبدأ أولا بعرضها على نفسك والإقناع بالتي هي أحسن. فالقلب لا يمكن أن تصلحه إلا إذا جردت منه من تخاطبه. ما دمت لصيقا به لا تستطيع التأثير فيه، لكن إذا جعلت منه مخاطبا فجلست في خلوة مع قلبك وعرضت عليه التوبة والإنابة والأنس بالله وجعلته يفكر في بدائع صنع الله وعجائب خلقه وجعلته يفكر في المصير الحتمي إما إلى جنة وإما إلى نار وجعلته يفكر في حكم الله في تشريعه وجعلته يفكر في حكمة الله في خلقه، فإنه حينئذ سينقاد ويستسلم. وهذا أمر لا بد منه، ولا بد من أوقات الخلوة والمحاسبة لإصلاح القلب، ولا يمكن أن تصلحه إلا بها. فاجلس خاليا بنفسك واعرض على قلبك هذه المعاني كلها، فكر في عظمة الله جل جلاله وفي نعمته وإحسانه وفي مستقبل العرض عليه والوقوف بين يديه، واعرض ذلك على قلبك، ثم اعرض عليه التوبة والخروج مما هو فيه مما يخالف منهج الله، ثم بعد ذلك اعرض عليه الاستمرار على حال التوبة. فحال التوبة قد يعرض، فنحن نعرف أن كثيرا منا في بعض الأوقات يسمع موعظة أو يرى جنازة أو يزور مقبرة أو يمرض مرضا أو يتعرض لأزمة، يكون في طائرة فيقع فيها خلل فيخاف أن تسقط به في البحر، أو يكون عرضة للموت بأي وجه من الوجوه، فحينئذ يتوب وينتفض قلبه من المعاصي وينوي الخروج منها. وكثيرا ما يعرض على نفسه بعض الأعمال الصالحة، يقول لو رجعت لتصدقت ولفعلت ولفعلت، لكن هذا لا يكفي لأنه حال عارض بسبب موعظة أو أزمة أو مشكلة. المقصود الشيء الثابت الدائم الذي تستمر عليه، ولا يمكن أن يتم لك ذلك إلا إذا جعلت التوبة مقاما لا حالا. فالحال هو الشيء العارض الزائل، والمقام هو المكان الذي تستقر فيه. فاجعل التوبة مقاما من مقامات اليقين وتحقق بها، ولا تجعلها حالا زائلا تكون فيه عندما تكون في مشكلة. فهذا الحال يشترك فيه المشركون والمؤمنون، فأهل الشرك يقول الله فيهم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فالمشركون كانوا عندما تأتيهم أزمات ومشكلات يتخلصون من كل أربابهم ومن كل ما يعبدونه ويدعون الله. فإذا هذا حال لا مقام ولا فائدة فيه. إنما المفيد أن تتعرف إلى الله بالرخاء ليعرفك بالشدة، وأن تكون مع الله في كل أحوالك، وأن تروي الاستقامة على منهجه والاستمرار على ذلك أبد الآبدين. ولا يتم لك ذلك إلا بأربع مراحل. المرحلة الأولى تعلم منهج الله، فلا بد أن تتعلم ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل ذلك من أولوياتك واهتماماتك الكبرى. فكل يوم تطلع فيه الشمس لا بد أن تخصص وقتا منه لتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فإنك إذا لم تتعلم ذلك لن تعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فاحرص يا أخي أن تتعلم مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، فإن الله تعالى لم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء إلا من العلم، فقال وقل رب زدني علما. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك في طلوع الشمس ذلك اليوم. وأمر بتعلم العلم وبين فضل أهله، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخرج البخاري في الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله معطي ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسر به نسبه. وأخرج أحمد في المسند وأصحاب السنن وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ثم بعد ذلك المرتبة الثانية هي العمل بما تعلمت. فبعد أن تتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتعلم أي شيء منه لا بد أن تبادر إلى العمل به، لأنه حجة قائمة عليك. إذا تعلمت حكما واحدا فقد قامت عليك الحجة به ولا يحل لك التأخير، لا بد أن تبادر للعمل بما تعلمت. وهذه هي المرحلة الثانية، هي العمل بما تعلمته. كلما قامت عليك الحجة من عند الله تبادر لإعمال تلك الحجة. ثم بعد هذا المرحلة الثالثة، المرتبة الثالثة هي الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به. فإذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم وعلمته وعملت به في خاصة نفسك، فلا بد أن تعلمه لغيرك، وإلا كنت غاشا لهم. لأنك إذا رأيت الناس يذهبون في مذاهب شتى، يبحثون عن الماء في الصحراء ويتجهون إلى اتجاهات ليس فيها ماء، فتركتهم يموتون عطشا، فأنت غاش ضامن لهم. لكن إذا دللتهم على طريق قلت الماء من هنا ومسافته كذا، فأنت قد نجوت. سواء سلكوا ذلك واتبعوك عليه وصدقوك أو كذبوك، فأنت قطعا ناج، لأنك نصحت وبلغت. فكذلك كل ما علمته عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعملت به في خاصة نفسك، لا بد أن تبلغه غيرك وأن تدعو إليه سواك، لئلا تكون غاشا فتكون من قطاع الطريق. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة هي الصبر على طريق الحق حتى تلقى الله. فهذا الطريق الذي تسلكه هو طريق التوبة والإنابة، طريق صلاح القلب، طريق محفوف بالمكاره. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. وفي رواية: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فلذلك لا بد أن تنتبه إلى أن الطريق الذي أنت عليه هو تمثيل للصراط الأخروي. الصراط الدنيوي هو منهج الله عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا وخلقا، والطريق الأخروي هو جسر منصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في قعر جهنم. يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه بنار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. فالصراط الدنيوي فيه أيضا بنيات الطريق، وفيه مزالق، وعليه فتن. فإذا نجا الإنسان من تلك الفتن وصمد وصبر على طريق الحق حتى لقي الله، فإنه ناج على الصراط الأخروي يوم القيامة. وإذا كان عرضة للدخول في بنيات الطريق يمينا وشمالا، كلما لاحت له لائحة فتنة تبعها تفيئه الرياح وإن أنها توجهت لا يستقيم على منهج الله، فهذا لا يرجى له أن يسلم على الصراط. فلذلك لا بد أن تصبر على طريق الحق، ولتعلم أن أمامك على طريق الحق نكبات وعقبات، فأنت مبتلى بخمس جبهات فتحت عليك في وقت واحد. الجبهة الأولى جبهة الشيطان، وهي أشد الجبهات، لأنه يأتيك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد أقسم بعزة الله ليغوين أكثر الناس عن سبيل الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد صدقه الله بذلك، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فهذه جبهة عظيمة، هي جبهة الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم ويوسوس له ويخطر له في كل أموره، ويحاول أن يرجف الإنسان ويحرك قلبه فيجلب عليه بخيله ورجله ويجمع عليه جنوده ليغويه، فهذه مهمته. ثم الجبهة الثانية هي جبهة النفس الأمارة بالسوء. وقبلها لا بد أن ندرك أن الشيطان جبهته ترجع إلى حزبين من جنود الشيطان، جند اسمه الشهوات وجند اسمه الشبهات. فجند الشهوات تنقسم إلى قسمين، إلى شهوات حسية وشهوات معنوية. فالشهوات الحسية مثل شهوة البطن والفرج، والشهوات المعنوية مثل حب الرئاسة وحب الانتقام وحب الشهرة ونحو ذلك. والشهوات كلها لا يقف في وجهها إلا الصبر، فإذا صبر الإنسان عن شهوته فإنها تتراجع. والجند الثاني من جنود إبليس هو الشبهات، وهي تنقسم إلى قسمين، إلى شبهات في التعامل مع الله وشبهات في التعامل مع الناس. فالشبهات في التعامل مع الله تنقسم إلى قسمين، إلى شبهات في العقائد وشبهات في العبادات. فالشبهات في العقائد يأتي بها الشيطان فيوسوس لابن آدم فيقول هذا خلقه الله وهذا خلقه الله، حتى يقول فمن خلق الله، فيبقى الإنسان في هذه الوساوس والأوهام، يتخيل أمورا لا يصل إليها عقله، يظن أن عقله يمكن أن يدرك كل شيء، وعقله جارحة من جوارحه، كما أن عينه قاصرة عن رؤية ما فوق السماء، كذلك ينبغي إذا اقتنع أنه لا يستطيع أن يصل بنظره إلى ما فوق السماء، ينبغي أن يقتنع أنه لا يستطيع أن يصل بعقله إلى ما فوق السماء، لأن عقله أيضا جارحة من جوارحه كعينه ويده وأذنه. ما لا تصل إليه بيدك ولا تصل إليه بعينك ولا بأذنك لا تصل إليه أيضا بعقلك، فما عقلك إلا جارحة من جوارحك. لا بد أن تدرك تماما أن عقلك هو جارحة من جوارحك وقوة من قواك، فكما أن قواك الأخرى محصورة ولا تتطرق إلى ما لا تستطيع التطرق إليه، فكذلك عقلك له حدود. النوع الثاني من الشبهات في التعامل مع الله الشبهات في العبادات، وما أكثرها. ففيها الوساوس في الطهارة والوساوس في الصلاة وما يتعلق بالرياء والسمعة ورؤية الفضل على الغير والإعجاب بالعمل، كل هذه من شبهات الشيطان في التعامل مع الله. أما الشبهة في التعامل مع الناس فهي أيضا تنقسم إلى قسمين، إلى إفراط وتفريط. فالإفراط فيهم بالمبالغة في توقيرهم وإجلالهم، حتى ربما وصلت بعض المخلوقين إلى مقام الألوهية والربوبية. وفي مقابل ذلك شبهة أخرى وهي التفريط باحتقارهم وازدرائهم حتى تمنعهم حقوقهم التي جعل الله لهم، وكلتا الشبهتين مذمومة. فإذا هذه هي الجبهة الأولى، جبهة الشيطان، ولا يمكن أن تقف في وجه الشبهات إلا باليقين. وإذا جمعت بين الصبر واليقين نلت الإمامة في الدين، لأن الله قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حين جمعوا بين الصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين، لأنهم نجوا من جند الشهوات ونجوا من جند الشبهات. ثم بعد ذلك الجبهة الثانية هي النفس الأمارة بالسوء، وهي قريبة جدا منك، فلا تريد منك إلا أن تكون مطففا. والمطفف هو الذي يأخذ كل حقه ولا يسامح في شيء منه، ويحاول أن يقصر في حقوق الناس عليه. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالنفس تريد منك أن تأخذ كل حقوقه، وتريد منك أن تقصر في حقوق الآخرين. وأبسط الأمثلة وأقربها لو أن أحدكم مثلا كان يعمل في شركة أو في وظيفة عامة، وعندما جاء لاستلام راتبه وجد أنه قد نقص، ستثور ثائرته ويقول لماذا ينقص راتبي، ويدافع عن ذلك بكل ما يستطيع، لكن يحاول هو نقص العمل، يحاول التخلف عن موعد العمل، يحاول التقصير فيه أي وجه. هذا الدليل على أنه مطفف. وقد قال مالك في الموطأ يقال لكل شيء وفاء وتطفيف. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة يخطب على المنبر، فدخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا التأخر يا فلان؟ قال ما هو إلا أن كنت في عملي فسمعت النداء فتوضأت وأتيت. فقال والوضوء أيضا؟ لقد طففت. معناه أنه أخذ كل حقه، لم يغتسل يوم الجمعة وإنما توضأ فقط، وهذا مجزي لكنه نقص. وأيضا انتظر حتى سمع النداء ولم يأتي قبله فقال لقد طففت. فكذلك النفس تريد من الإنسان التطفيف مع كل شيء. في حق الله انظروا إلى تكاسل المتكاسلين عن الصلاة، انظروا إلى تقصير كثير من الناس في الزكاة، في الصيام، في حفظ اللسان، في حفظ الجوارح، كل ذلك من التطفيف. وكذلك في حقوق الآدميين، انظر إلى حق الوالدين. تعرفون أن كثيرا من الشباب اليوم يلومون الوالدين على ما فرطا فيه، يقول والدي ما فعل ووالدتي ما فعلت وقصروا ولم يفعلوه، لكن في مقابل ذلك أيضا يقصر هو في حقه، فهو يريد أن يأخذ كل حقه ويريد أن ينقص حق الوالدين. ومثل ذلك الأزواج، يحاول الزوج تقصير في حق أهله، ولكن إذا قصروا في حقه ثارت ثائرته. وكذلك مع الأولاد، يحاول أخذ كل حقه منهم وكل احترام وكل تقدير، لكن في مقابل ذلك يحاول نقص حقوقهم، وهذا هو التطفيف. وهذا دليل على أن نفسه أمارة بالسوء، فما زالت تحتاج إلى أطر على الحق حتى يزول عن التطفيف. ولا يتم لها ذلك إلا بالمجاهدة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم الجبهة الثالثة جبهة إخوان السوء. فنحن في هذه الدار مبتلون بالمخالطة، لا يستطيع أحد منا أن يعيش وحده لا علاقة له بأحد، لا بد أن يخالط الناس. والذين تخالطهم من الناس ثلاثة أقسام: أخ كالغذاء لا تستغني عنه أبدا، وهو الذي يعينك على أمور الدين فيعلمك ما جهلت ويذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت وينافسك في فعل الخيرات وترك المنكرات، فهذا أخ لا تستغني عنه أبدا، لأن الله قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأنت مطالب بالاستمرار مع هذه الطائفة الناجية وهؤلاء السائرين على طريق الحق والسالكين لمنهج الله، أمرك الله بلزومهم وعدم التفرق معهم، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. القسم الثاني أخ كالدواء تحتاج إليه في بعض الأحيان دون بعض، وهو الذي يعينك على أمور الدنيا، إذا احتجت إلى مال اقترضته منه، وإذا احتجت إلى شفاعة شفع لك، وإذا احتجت إلى تدبير دنيوي نفعك به. فهذا دواء من الأدوية، وأنتم جميعا تعرفون الإعلان العالمي المكتوب على كل الأدوية، وهو إن هذا الدواء مستحضر مضر بصحتك فنصحك بالابتعاد عنه. فكذلك هذا الأخ الذي لا ينفعك إلا في أمور الدنيا، تزهد عما في يده وتقلل منه، وإذا اضطررت إلى شيء منه فلا بأس استعمله. الأخ الثالث أخ كالداء، لا ينفعك في أمور الدين ولا ينفعك في أمور الدنيا، بل يضرك. فما فائدة صحبة هذا النوع من الناس؟ صحبتهم جبهة مفتوحة عليك لعداوتهم المتحققة. وقد قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا النوع من الإخوان هم أعداؤك يوم القيامة، فهم يقعدون بك عن طاعة الله ويشغلونك عنها، ويتصل إليك العدوى من كلامهم ومن تصرفاتهم، وتصل الظلمة إلى قلبك من ذنوبهم. فالذنوب لها ظلمة، وهذه الظلمة في الوجوه وفي القلوب، وأصحاب الذنوب مجرد مخالطتهم ومجالستهم مدعاة للعدوى. ولذلك قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلذلك لا بد من اجتناب أهل الفجور وأهل الفسوق مطلقا، فهذا النوع من الناس جبهة مفتوحة عليه. ثم الجبهة الرابعة من هذه الجبهات مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها، فهذه الدار التي نحن فيها هي ضرة الآخرة، فلذلك لا بد أن يكون فيها بعض الأمور التي تعارض الآخرة، وهي شهواتها وطول الأمل الذي فيها. فإنك تؤخر بعض الأعمال وتقول إلى غد أو إلى الشهر القادم، من يضمن لك أنك ستصل إلى غد أو إلى الشهر القادم؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. تظن أن شيئا ما من أمر الدنيا ثابت وباقي وخالد، كما يغتر أهل الدنيا، أهل الدنيا يغترون بأنهم يرونها باقية دائمة، وهي عرض سيال وبقاء الحال من المحال. ما نحن عليه اليوم من المستحيل أن يثبت بكل تفاصيله غدا، لا بد أن تطرأ تطورات. فالله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وهذا علامة على التغير. عندما ترى الشمس أول ما تطلع في نضارتها وكثرة أشعتها وتبسط أضواءها على العالم، وتراها عند غروبها مكسوفة ليس لها أنوار وهي مدبرة، تدرك أنك أنت كذلك بدأت بكل نشاطك وقوتك وستنتهي حيث انتهت الشمس. ولذلك قال الماوردي رحمه الله: أقبل على صلواتك الخمس، كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس، فليفعلن بوجهك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس. فلذلك هذه الجبهة وهي مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها لا بد أن يدرك الإنسان مخاطرها، فإذا فتحت له الدنيا أبوابها لا بد أن يخاف وأن يستشعر منها توجسا. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. أما الجبهة الخامسة فهي نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فنحن في نعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه النعم هي جبهة مفتوحة، لأن قيدها شكرها، وقليل من الناس هم الذين يشكرونها. ولذلك فالناس في النعم على أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها، فما دام أحدهم آمنا في سربه معافا في جسمه، لا يشكو سرطانا في كبده ولا ضعفا في عضلة قلبه ولا عما ولا شللا ولا صمما، لا يحس بهذه النعمة. فإذا أصيب وجاء إلى الطبيب وأخبره أن به داء عضالا لا علاج له، تذكر النعمة بعد زوالها. وهؤلاء لا يمكن أن يشكروها أبدا، لأنهم ما عرفوها إلا بعد الزوال، كيف تشكرها وقد فاتت وزالت؟ القسم الثاني الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ولكنهم لا يعرفون من أين أتت، فيظنونها من جدهم وجدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم. حالهم حال قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فلذلك لا بد أن ينتبه الإنسان إلى أن هذه النعمة التي لديه ليست من تلقاء نفسه، وإنما هي من عند الله جل جلاله. القسم الثالث الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون من أين أتت، أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها. حالهم حال المخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد حذرنا الله من هذا الحال إذ قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. القسم الرابع الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولا يشغلون بها عن شكرها، بل يشكرونها لمن أسداها ويصرفونها في مرضاة من أعطاها. وهؤلاء هم الشاكرون وهم أقل عباد الله، جعلني الله وإياكم منهم. وقد قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه، أن يصرف كل ما أنعم الله عليه به في رضوانه. فلذلك فتحت عليك الجبهات الخمس في الطريق: جبهة الشيطان، وجبهة النفس الأمارة بالسوء، وجبهة إخوان السوء، وجبهة مفاتن الدنيا وشهواتها، وجبهة النعم. ولا يمكن أن تصمد أمام هذه الجبهات الخمس إلا بتوفيق الله، ثم بمجاهدة نفسك ومصابرتها وحضور قلبك وإصلاحه. فإذا حضرت للجبهات الخمس وكنت لها بالمصاد، فإنك بإذن الله ناج، ويكون قلبك سليما. وإن انهزمت أمامها جميعا والتبست عليك الأمور، فإن قلبك ميت لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وإن عرفت بعضها وانسقت وراء بعض، فإن قلبك سقيم يحتاج إلى علاج. وبهذا نعلم أن القلوب ثلاثة أقسام: قلب سليم، وقلب سقيم، وقلب ميت. فالقلب السليم هو الذي عرف الجبهات الخمس المفتوحة عليه وجاهد فيها جميعا، فاستطاع الصمود والصبر على منهج الله. والقلب السقيم هو الذي عرف بعض الجبهات وأنكر بعضا، فجاهد في بعضها وساق وراء بعض. والقلب الميت هو الذي لم يعرف شيئا من هذه الجبهات ففعلت فيه أفاعيلها جميعا. فلا بد أن يحرص كل إنسان منا على أن يأتي ربه بقلب سليم، لأن هذه هي ملة إبراهيم، وقد اصطفاه الله وارتضاه لنا إماما، وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وأمرنا نحن باتباعه صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد أن نحرص على سلامة القلوب، وأن يعرف كل إنسان منا أدواءها وأشفيتها حتى يتجاوز هذه المشكلات والعقبات، ثم بعد ذلك يصبر على طريق الحق. وسنختم بالدعاء إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق،

والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وبيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأحلل علينا أجمعين رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، وثبتنا على صراطك البرق الخاطف، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا أجمعين مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم بارك على أهل هذا البلد وأسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم ارحم موتاهم ونجي أحياءهم وعلم جهالهم وأغلب قراءهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم واهد ضالهم. اللهم وفقهم أجمعين لرضوانك واجعل عملهم أجمعين خالصا لوجهك الكريم. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك.